قال سبحانه في شأن المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني لا يجوز للزوج أن يخرج زوجته المطلقة من بيت الزوجية، ولا يخرجن، ولا يجوز للزوجة المطلقة أن تخرج من بيت الزوجية، فيجب عليها في فترة العدة البقاء في بيت الزوجية. وفي هذا بيان لخطأ بعض النسوة اللائي إذا ما طلقن